وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن ولكم فيها ما تدعون